بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته والتمسك بعرى دينه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولازلنا في هذا اللقاء الإيماني التربوي الذي نريد من ورائه النصيحة للمسلمين، لا سيما في تربية أبنائهم وإيجاد العلاقات الاجتماعية الأسرية المتزنة من أجل استقرار الأسر واستدباب أمورها لإنتاج أولاد صالحين يافعين يكونون عبيدا لله عز وجل، نافعين لهذه الأمة الطيبة المباركة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن في دائرة الأسرة وما يكون فيها وما يتعلق بها، ذكرنا بقيمة المسؤولية الأسرية في قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. يعني فهم المسؤولية الاجتماعية والأسرية على هذا الوجه فهم ينبغي أن يتأكد عند كل مسلم ومسلمة، لأن الإنسان إذا غاب عنه فقه المسؤولية وقع في أخطاء جسيمة، ما الذي يجعل الإنسان مثلا يغلق باب السيارة عند تحرك السيارة؟ لماذا؟ لأنه يشعر بالمسؤولية. لماذا الإنسان يحاول أن يسارع في علاج أولاده؟ لأنه يشعر بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية نعمة من نعم الله عز وجل، وسبب أكيد من أسباب تقدم الإنسان في أموره كلها. وفي هذا اللقاء هناك بعض الأسئلة التي تدور في هذا الفلك أو تتصل بهذا الإطار، نسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا. سؤال: البنات كبرنا ولم يتعلمنا التعلق بالله، وهن الآن متبرجات ولا أستطيع السيطرة، ماذا أفعل؟ سبحان الله، دي مسألة صعبة جدا. طيب، وأين نحن من هؤلاء البنات منذ الصغر؟ يعني أنا عاوز أن أنا أعطي مثالا نفهمه جميعا، هذا المثال نريد أن نفهمه جميعا. لو أن إنسانا له زرع، فأهمل هذا الزرع، فأتت الحشرات الضالة ونخلت هذا الزرع وأفسدته، وهو مهمل لهذا الزرع. بعد مدة من الزمن نظر الرجل إلى الزرع فوجده زرعا فاسدا، يا ترى الخطأ من أين أتى؟ الخطأ أتى من أن الإنسان لم يجتهد في رعاية زرعه منذ اللحظات الأولى. فأولادنا هم زرع لنا، ولذلك في هذا الحديث الذي سأذكره الآن يذكر العلماء أن هذا الحديث يدخل في باب تربية الأبناء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من زرع زرعا فأكل منه طير أو عافية. الطير معروف، والعافية اللي هي الحيوانات الأهلية الإنسية، كان له ذلك في ميزان حسناته عند الله. فكذلك الإنسان لو زرع زرعا أي أنجب أولادا، وأراد بهؤلاء الأولاد أن يكونوا نافعين للإسلام وأهله. فإن الأولاد بهذه النية أعمالهم الصالحة تكون في ميزان حسنات أبائه، بالضبط زي الفلاح الذي يزرع الزرع فيؤكل منه، فعندما يؤكل منه هذا الفلاح يأخذ أجرا على هذا الأكل الذي أكل من زرعه. فبناتنا وأولادنا دول زرعنا، هذه الكنوز التي ينبغي أن نحافظ عليها. فلابد منذ الصغر أن ندرب الأبناء والبنات على التعلق بالدين، دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. أحزن لما أجد بعض الأولاد الصغار في الشوارع إذا وجدوا شيخا ملتحن أو امرأة محجبة نظروا إليها وربما تهكموا عليه أو عليها، مسألة عجيبة جدا. بينما أجد أن السيخ والهندوس والنصارى واليهود يربون أبناءهم منذ الصغر على احترام المتدينين، على احترام المتدينين. يعني تجد مثلا الولد صغير لو رأى القسيس مثلا فإنه يذهب ويقبل يده، تجد أستاذ جامعة ولو رأى قسيسا أصغر منه في السن يذهب إليه ويقبل يده احتراما لهذا الرجل. ليه؟ لأنه رجل دين. أما نحن فإننا نسخر من المتدينين، نسخر منهم. وهناك جهات كثيرة تساعد على هذا الاتجاه، دي مسألة خطيرة جدا يا أحباب، لأن التدين نعمة من الله عز وجل. ما لم يكن تدينا في الخانة المغلوطة، في تدين في الخانة المغلوطة وفي تدين في الخانة الصحيحة. التدين في الخانة المغلوطة هو بال على أصحابه، يعني مثلا ناس زي داعش هم متدينون ولكن في الخانة المغلوطة، وبالتالي هم ينفرون الناس من دين الله عز وجل. افترضنا في هناك ناس من أصحاب الطرقيين، ناس طرقيين بيمشوا يتطايرون ويتمايلون ويحطهم كده سيخ في بقهم وفي صدرهم ويأتون بحركات يفعلون، وربما قالوا الله ولا إله إلا الله والله أكبر ويفعلون ذلك تدينا، ده تدين ولكن في الخانة المغلوطة. إذا ليس كل تدين في الخانة الصحيحة، فإذا كان تدين في الخانة الصحيحة إن الإنسان المتدين ده بيعمل بالكتاب والسنة وبيحترم العلماء وبيتخلق بأخلاق الإسلام وبيعيش في هذه الدنيا وقلبه معلق بالآخرة، هذا الشخص ينبغي أن يحب لله وأن يحترم. أولادنا لابد أن نزرع فيهم القيم والأخلاق منذ الصغر. فمن زرع حصد، فمن زرع حصد، ومن جد وجد، ومن جد وجد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربي هؤلاء البنات وأن يربي بنات المسلمين. طيب هم دلوقتي لا تستطيع الأم السيطرة على بناتها، ماذا تصنع؟ تعمل خطة طويلة الأمد، لابد من إعداد خطة. الخطة ديت إن هي تعدل من أنماط التعامل مع البنات. كانت الأول بتقول لهم ربنا ينتقم منكم، أنتوا فاسدين، أنتوا عايشين للشيطان، أنتوا شياطين. إن تبدأ تغير النمط، تحاول إن هي تستصحب الأولاد وتتقرب إلى البنات وتحاول أن تجذبهم إليها دون الوقوع في مخالفة شرعية. ما تقولش بقى عشان أخليهم يحبوني نجتمع كده على فيلم في مسخرة وإباح عشان الأولاد يحبوني، إن أنا أروح أجيب لهم مثلا فساتين مسخرة والأولاد يلبسوهم خارجين علشان الأولاد يحبوني، لا بأس إن الأم تعدل من نمط التعامل دون الوقوع في مخالفة. ثم بعد ذلك شيئا فشيئا مع الدعاء والصبر لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا. أسأل الله تعالى أن يهدي أبناء المسلمين. اللهم أمين يا رب. هل هناك مشكلة في تعلم الأولاد من الصغر اللغة العبرية والإنجليزية؟ لأن أباهم يأتي بفيديوهات كرتون تعلم الأرقام والحروب بالعربي والإنجليزي. هذا بلاء أصاب الجميع، هذا بلاء أصاب الجميع. لنا أن نعلم يا أحباب بأن اليهود في إسرائيل لا يربون أبناءهم إلا على لغة واحدة وهي اللغة العبرية، هي لغة واحدة بس، هي اللغة العبرية. وإسرائيل دولة متحضرة ومتطورة، بلاش إسرائيل، خلينا في فرنسا. الفرنسيون يتعلمون لغة واحدة هي اللغة ماذا؟ الفرنسية. ما بيقولوش طب نتعلم مع الفرنسية لغة تانية. فبالتالي الأولاد منذ الصغر بيتعلموا لغة واحدة بس هي اللغة الفرنسية، فيبدع الأولاد في هذه اللغة. في بريطانيا وأمريكا الأولاد يتعلمون لغة واحدة فقط هي اللغة الإنجليزية، هي اللغة القومية ولغة العلم ولغة الفن ولغة التعامل ولغة الحوار. الدول غير المتحضرة، الدول التي ليس لها أي شأن حضاري ولا أي شأن تقني ولا علمي، هؤلاء هم الذين يصابون بالتخلف. ومن مظاهر التخلف أنهم يتعلمون مع اللغة، مع لغة الأم لغة ثانية. طب ليه يتعلمون لغة ثانية؟ لاعتقادهم أن لغة الأم، اللغة الأم لا تكفي لكي يكون الإنسان متقدما ومتحضرا ومواكبا العصر، وبالتالي لابد أن يتعلم لغة ثانية هي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. هذه المصيبة نخلت ديار المسلمين من القرن التاسع عشر، وهذه المدارس انتشرت انتشارا كبيرا بيسموها الانترناشونال. بدأت الأول بالحضانات، وبعدين بالمدارس الابتدائية، وبعدين مدارس الإعدادي والثانوي، ثم هناك جامعات بأكملها تدرس بلغة واحدة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الكندية، الجامعة الهولندية، الجامعة الألمانية، الجامعة الكندية، سبحان الله، والجامعة البريطانية. إذن كل دولة من الدول لها منظومة تعليمية معينة، أما نحن فنحن في ذيل القائمة. طب الواد بقى منذ الصغر عاوزين نعلمه، نعلمه إيه بقى؟ نعلمه الحروف بالعرب والإنجليزي، نقول له آه، وفي الإنجليزي نقول له إيه. الواد يتلخبط، يا ترى هي إيه ولا آه ولا إيه بالضبط؟ نقول له، نيجي نقول له الهمزة، لا يعرف الفرق بين الهمزة ولا الآه ولا الإيه. نقول له آه إيه، يبقى الفرق بين آه وإيه، احوج لسانك كده إيه، ماشي؟ زي لما تقول بالبلد إيه، يبقى دي بالإنجليزي بقى، سبحان الله. وبالتالي بيحصل هناك ثنائية عند الأولاد، وتحدث هناك أمور يندى لها الجبين. فالأولاد في الحقيقة في النهاية لا يفلحون لا في تعلم العربي ولا في تعلم الإنجليزي، وفي النهاية حاجة من اثنين، حاجة من اثنين، إما يكون الحسم لصالح اللغة الأم، وهذا يعني لا يكون يعني كثيرا، والغالب لا سيما في وجود الإمكانيات المالية ووجود الأمهات اللائي يعني يقومن بدور هائل في الضغط على الآباء. يعني تجد الأخ ما شاء الله وزوجته عاوزين نأمن مسابقة الولا، ندخله المدرسة البريطانية، ندخله المدرسة الباكستانية، ندخله المدرسة الألمانية. لابد ان احنا، امال احنا بنشتغل وبنتعب وبنجيب فلوس ليه؟ عشان نعلم ابننا احسن تعليم. ده مشكلة كبيرة جدا. وإن شاء الله مسألة الثنائية في تعلم اللغات وأثرها السلبية الشديدة على الأولاد دي مسألة إن شاء الله يمكن أن احنا ندرسها بعد ذلك. أتعجب كما قلت، اللغة العبرية يا إخواني لغة حديثة جدا، اللغة العبرية كادت أن تندثر، وبعدين أحيوها منذ أقل من 100 سنة. يعني اللغة العبرية الآن التي يتكلمون فيها في فلسطين المحتلة، هذه اللغة العبرية عمرها أقل من 100 سنة، ومع ذلك هي اللغة التي تعتمد في المدارس والجامعات وكل شيء. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا. مسألة تحويل ابنتي من العام للأزهر، ولكن البنت ترفض، ليس بغضا في الدين ولكن حبا لزميلاتها في التعليم، ماذا أفعل؟ لابد أن تراعي نفسية الأولاد، دي مسألة مهمة جدا. ممكن أن أنت عاوز تحولها إلى الأزهر وهي متعلقة بزميلاتها بسبب أنها قعدت معهم سنوات طوال، هذه المسألة لابد أن تعالجها برفق، وإلا يمكن أن يترتب على ذلك مشاكل كثيرة. ماذا أفعل إذا كان الطفل يكذب كثيرا؟ لابد أن تعرف لماذا يكذب. ممكن يكذب خوفا من العقاب، وممكن يكذب حتى يلفت النظر إليه، وممكن يكذب حتى يحصل على مراد هو يطلبه. فلابد أن تعرف لماذا يكذب الولد، ومنذ الصغر لابد أن تعالج هذه الآفة شيئا بشيء من غير أن تجرح الولد. ومش كل موقف يكذب فيه تقول له يا كذاب يا كذاب، كلمة كذاب في كل موقف تجعل الولد يتأكد في ذهنه ماذا؟ أنه كذاب. خلاص بقى طالما كذاب خلاص كذاب كذاب. لا، لابد أن احنا ما نقولش كلمة كذاب دي أبدا حتى لو كان يكذب، ولكن نعالجه بالرفق شيئا فشيئا. بعض المدرسين يتعاملون مع الأولاد في المدرسة تعاملا جيدا، وعندما ينقلبون إلى بيوتهم يصيرون كالأسد الهصور، ما يقدرش يصبر على أولاده، دايما يكون عصبي مع زوجته وعصبي مع الأولاد. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فإذا أردنا أن نقتدي فلنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تكون رفيقا وأن تكون رقيقا مع أولادك، حتى ولو كانت عندك بعض الأمور الضاغطة حاول أن أنت تجعل هناك نظرية النقطة، كل حاجة كل بعد جملة حط نقطة، ما تخليش الأمور تتداخل مع بعضها البعض. أنت عندك مشكلة في البيت، المشكلة دي لا تظهر أثناء العلاقات بينك وبين زميلك. عندك مشكلة مع زميلك، هذه المشكلة لا تكون لها أثار في البيت. حاول أن تفصل بين الأمور، لأن الإنسان إذا لم يفصل بين الأمور حقيقة سيقع في مشاكل كثيرة جدا، ويمتلئ بالعصبية ويمتلئ بالظن، ويلعب الشيطان في رأسه لعبا شديدا. نسأل الله تعالى العافية. ولدي تصعب عليه المذاكرة ويجلس على التلفزيون فترة طويلة، ما هي دي المشكلة؟ ليه بتصعب عليه المذاكرة؟ علشان بيجلس أمام التلفزيون مدة طويلة، بالبلدي بيتلحس دماغه قدام التلفزيون، ألوان وصور ومناظر متحركة، والولد مجذوب وفرحان وسعيد، يسيب الكلام ده ويروح بقى قدام كتاب عاوز يقرأ ويحفظ ويدرس ويفهم ويكتب واجبات، ده بيعتبر بالنسبة له مشقة. لكن المتعة والسعادة في ماذا؟ في مشاهدة التلفاز. لابد ان احنا نوقف مسألة التوسع في مشاهدة الأدوات أو الأجهزة المرئية، لابد نوقف المسألة دي، نجعل لها ضوابط. إذا أردت أن الولد يشاهد مثلا فيلم كرتوني أو ما إلى ذلك، يكون ذلك بناء على عمل قام به وإنجاز أنجزه فيكافأ بهذا الأمر لو أردت. لكن على المفتوح على البحر هذا خطأ كبير جدا. وهناك دراسات بتقول بأن متوسط أن أطفال العالم العربي متوسط جلوسهم أمام التلفزيون من 6 إلى 11 ساعة في اليوم، من 6 إلى 11 ساعة في اليوم. ده مسألة خطيرة جدا. خلايا التفكير والتركيز في الذهن بيتم تدميرها تدميرا شاملا، تدميرا شاملا، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على انعكاس الضوء في العين وما إلى ذلك، ودي مشاكل طبية كثيرة. فصعوبة المذاكرة سببها الجزء الثاني، وماذا اللي هو طول فترة الجلوس أمام التلفزيون. الطريقة المثلى للتفوق أنا طالب ثانوي هي طريقة القوات الخاصة. من الآخر، عشان تكون إنسان متفوق مش في الثانوي بس، متفوق في الثانوي في الجامعة، أن أنت تستطيع أن أنت تقرأ أي كتاب باقتدار، لابد أن تهجم عليه كهجوم القوات الخاصة. تحط خطة للدراسة وتبدأ تنفذ جزء جزء، والجزء اللي تذكره يبقى جزء تذكره بتمكن شديد، وبعدين الجزء اللي بعد كده تذكره بتمكن شديد، وبعد ما تذكر الجزء الثاني بتمكن شديد اعمل مراجعة على الجزء الأول والثاني وادخل على الجزء الثالث. فإذا ما نهيته اعمل مراجعة على الأول والثاني والثالث. الجزء الرابع والأخير إذا ما نهيت اعمل مراجعة على الأول والثاني والثالث والرابع، وبالتالي إن شاء الله يكون الأمر خيرا لك. الأب الكاهن هذا بلاء شديد، أحسن إليه ولكن لا تصدقه، ولابد أن تبغضه في الله. يعني أحسن إليه ولكن ابغضه في الله ولا تصدقه، لأنه يتأيد بالشيطان. فإذا كنت متأيدا بالرحمن فعليك بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يمكن أن نعيش كمجتمع الصحابة في هذه الأيام؟ يعني ده سؤال خيالي كبير جدا، دي مسألة صعبة جدا. وظني أن احنا كي نصل إلى مجتمع الصحابة احنا محتاجين عدة أجيال من التغيير. التربية منذ الصغر، هل نلبسهم الحجاب منذ الصغر؟ المسألة دي مسألة نسبية. إذا كان الطفل عنده استعداد أن يلبس الحجاب منذ الصغر لا بأس، ولكن الطفل لابد أن نحببه في الحجاب قدر الإمكان حتى ولو لم يلبسه. ماذا عن زيارة الأقارب التي لا تجلب إلا المشاكل؟ صلة الرحم يمكن أن تكون بأقل القليل، يمكن أن تكون بأقل القليل. امرأة حرمت أبا من أولاده منذ سنتين بعد طلاق وترفض أن يرى أولاده أو ترجع غير لما يكتب لها كل ممتلكاته. ما شاء الله، يعني هذه متجاوزة لحدود الله عز وجل، وأكيد هناك تفصيلات أنا لا أعلمها. فإذا كانت هذه المرأة يعني تخاف بسبب تسلط الزوج وتريد الضمان، فلتجعل الضمان أيسر من ذلك حتى لا تشق على زوجها. نسأل الله تعالى أن يهدي الناس جميعا. هل يجوز إخراج نصف الزكاة وترك نصف الآخر العام القادم وإعطائه لنفس الأشخاص، مع العلم أن العام القادم لن تكون هناك زكاة لإخراجها؟ هي الزكاة لابد أن تخرج في الحول، ولكن يجوز تقدمها أو تأخرها لمصلحة، والله تعالى أعلى وأعلم. أعمل في إيصال الأولاد للحضانة والمدرسة، ماذا أفعل معهم في هذا الوقت الذي أقضيه معهم يوميا؟ على فكرة وظيفة السواق الذي أو السائق الذي يقوم بتوصيل الأولاد للحضانة أو المدرسة وظيفة في غاية الأهمية، وظيفة في غاية الأهمية. ممكن السواق ده لو كان في يعني سيارة تاكس، ممكن ان هو يقول لهم قصص، ممكن ان هو يحكي لهم اخبار عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء وعن قادة المسلمين وعن الفتوحات، ممكن يعلمهم بعض الآداب والأخلاق، ممكن يحفظهم بعض الأحاديث، ممكن ان هو يعني يتكلم معهم في بعض ملاحم المسلمين، ممكن ان هو يركز على بعض الجوانب الأخلاقية السلبية لكي يتركوها فلا يقعوا فيها، ويكلمه عن بعض الجوانب الإيجابية من الأخلاق لكي يتحلوا بها. ده ممكن أن يقوم السائق بأعمال جليلة جدا جدا، ونسأل الله تعالى أن يوفقه إن شاء الله. المرأة إذا ركبت التاكسي داخل المدينة ليست هذه خلوة، والله أعلم. طالما بأن التاكسي مكشوف ليست هذه خلوة والله أعلم، ولكن لو احترزت لكان خيرا، ولو ركبت لضرورة لا ينكر عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. ماذا أفعل إذا كان لدي طفل؟ الوحدة والعزلة أحب إليه من الاختلاط، ممكن يجلس في شقة نصف يوم كامل أمام الكرتون. دي بداية المرض، يعني معظم الأولاد الذين أصيبوا بالاكتئاب أو بأمراض التوحد وهو مرض طارئ عليهم، أي لم يولدوا به، بتشير الدراسات إلى أن السبب الأساسي في ذلك هو انعزال الأولاد أمام التلفاز أو أمام شاشات العرض. الولد يصحى من النوم بدل ما يكسر في الكوبايات ويكسر في مش عارف ايه ويجيب الكبريت ويولع في البيت ويشد شعر اخواته، ما هم احيانا بعض الاولاد بيبقوا عبارة عن طاقة مدمرة في البيت، يعملوا ايه؟ طب يلا للبخ، يقوم مشغلين له التلفزيون على اي قناة، ان شاء الله لو القناة دي بتجيب السحر والشياطين، اهم حاجة يتلبخ، البيت بقى يشعر بالامن والسكينة، اللي عاوز ينام، اللي عاوز تطبخ، اللي عاوز تنشر، اللي عاوز تعمل اي حاجة. اذا الولد ده ممكن يقعد بالخمس ساعات، بالعشر ساعات، بالخمستاشر ساعة في العالم بتاعه، والبيت بقى كله هدوء، ونظن ان دي تربية صحيحة، هذه تربية فاشلة، وهذا الولد يمكن ان يصاب بآفات خطيرة جدا نفسية او امراض تتعلق بالانفصام او التوحد. وعندئذ ننفق عشرات الالاف من الاموال وننفق عشرات الالاف من الساعات من اجل علاج اولادنا بعد ذلك، ولكن هيهات ثم هيهات، هيهات ثم هيهات. لابد الاولاد دول ان هم ينشغلوا بالاعمال ذات الحركة، بالاعمال ذات الحركة، حركة بالايد او بالرجل او بالبدن، لابد من هذا الامر. واقول للمرة الثانية والثالثة واكرر ان من الخطأ الكبير جدا ان احنا نأتي بالالعاب ونحطنها كلها قدام الولد او قدام البنت، خلال ساعات قلائل الولد او البنت يزهد في كل هذه الالعاب. انا اشتريت اربع لعب، انا هنزل لعبة واحدة بس وعين ثلاثة، وخليه يلعب مثلا ساعة بهذه اللعبة، وبعدين اقوم واخدها عينها لو عاوز ان انا اخليه مدة اطول في اللعب ونزله لعبة تانية، خلص اخدها عينها. لما يجي عند الرابعة يكون ايه؟ يكون حن للعبة الاولانية، وهكذا ذوليك. لكن بعض الناس في بعض البيوت أوضة الأطفال عبارة عن أوضة لعب، مليانة كلها لعب، كلها لعب، يعني ظني إن محل اللعب ما فيش فيه لعب قد اللعب الموجودة في هذا البيت. أنا دخلت بعض البيوت ورأيت غرب بعض الأولاد لعب حاجة جبار، ومع ذلك الأولاد يعني في حالة نفور من هذه اللعب، وظن لأن في هناك طفل غيرهم رأى هذه اللعب ربما يعني يصاب بالذهول لكثرة هذه اللعب. لابد نحن نعدل طريقة استعمال أولادنا للعب كيفية وزمانا، كيفية وزمانا، تكون المدة مناسبة والكيفية تكون الألعاب من ألعاب الحركة التي تعتمد على التفكير أحيانا أو التي تعتمد على الحركة أحيانا ثانية. عندي بنت في الحضانة بتنام كتير جدا، وإيه المشكلة؟ طب ما تنام، إيه اللي وراها يعني؟ تنام 10 ساعات، إيه المشكلة ما تنام 10 ساعات؟ الأطفال لما يناموا ده حاجة كويسة، بل إن النوم بيكون سبب من أسباب نضج بعض الخلايا الجسدية، فلا بأس إن الأطفال يناموا، وقياس ساعات نوم الأطفال غير قياس ساعات نوم نحن. يعني ممكن الكبار من 6 لـ 8 ساعات، وممكن أقل من 6، وممكن في بعض الأحيان أكثر من 8، ممكن الطفل ينام لغاية 10 ساعات و11 ساعة، ليس في ذلك إشكال. لكن إذا كان الطفل يغلب عليه أنه عاوز ينام معظم اليوم، لا، يبقى دي مشكلة طبية لابد أن يعرض على طبيب، وهناك تخصص الآن خاص بأمراض النوم، ده تخصص طبي وفيه متخصصون يمكن أن تعرض عليهم هذه الفتاة، نسأل الله تعالى أن يوفقهم. هناك كتب تحت الطابع، يا رب يسر، وإن شاء الله على شهر واحد كده نخبركم بما هو موجود إن شاء الله. ما السن التي يظل الآباء يتعاملون فيها مع الأبناء على نوم صغار؟ هذه مسألة نسبية. ممكن طفل صغير عنده 5 سنوات أعامله على أنه رجل كبير، أعامله على أنه رجل كبير ليس في المحاسبة، وإنما في الاعتبار والتقدير والترقي والتقدم، ليس في المحاسبة، أقول ليس في المحاسبة. وممكن أن يكون هناك ولد في الإعدادي ولكن قدراته العقلية والنفسية دون ذلك، فأعامله على أنه صغير. فهذه مسألة نسبية تختلف من طفل لآخر. كيف نحسن من نفسيتنا؟ والله الإنسان إذا علم بأنه عبد لله وأنه سيموت وأنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأن ثناء الناس يستوي مع ذمهم، لو أثنوا عليك لا تفرح، ولو ذموك لا تحزن، وأعمالك كلها لله وفي سبيل الله، إذا فعلنا ذلك إن شاء الله تكون نفسيتنا أحسن بإذن الله تعالى. بنتي عمرها 10 سنوات تغير سلوكها وأصبحت ترد على والدها ترد على والدها وعلي بصوت فيه حدة وصوت مرتفع، وحاولنا معها بكل الطرق ثواب وعقاب، ولم يعدل هذا من سلوكها، وأيضا لم يكن هذا سلوكها من قبل. على فكرة العمر 10 سنوات، من أول 10 سنوات وانت طالع كده هنجد بعض التغيرات في سلوكيات الأولاد من سن 10 سنوات، يعني من أول 5 ابتدائي وانت طالع ممكن تجد بعض التغير في بعض السلوكيات، والمسألة دي مش عند كل الأولاد، عند بعض الأولاد اللي هم عاوزين يشعرهم ان لهم كينونة خاصة وعندهم نوع من التمرد على الآباء. الطريقة الصحيحة ان احنا ما نكسرهمش، ولكن الطريقة الصحيحة ان احنا نصاحبهم وان احنا نهدأ معهم وناخدهم واحدة واحدة حتى نصل بهم الى بر الامان ان شاء الله. حكم سماع الاغاني القديمة زي ام كلثوم مثلا، هو ايه الفارق بين ام كلثوم وبين نبوت الغفير وكتكوت الامير والنزي؟ شوف يا اخي الحبيب، 3 شروط تجنبها واسمع ما شئت من الغناء. هو الغناء عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلمات، هذه الكلمات يقولها مغن وفيها ايقاع موسيقي، سواء طبل او مزمار او جيتار او اي شيء من هذه الادوات. في ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية، اول ضابط في الغناء، يعني احنا عاوزين ننفذ الثلاث ضابط دول وبعد كده اسمع ما شئت. اول ضابط الا تكون كلمات الغناء كلمات فيها مخالفة شرعيا، الكلمات تكون كلمات ليس فيها اي مخالفة شرعا. الامر الثاني الا يغني الرجال للنساء والا تغني النساء للرجال. ما ينفعش ان في مغنية تبقى ناضجة ولابسة ومتبرجة وتغني للرجال وهم قاعدين يتفرجوا عليها ويسمعوا صوتها، وما ينفعش ان رجل يغني للنساء وهم قاعدين يتفرجوا عليه. الحاجة الثالثة الا يكون صوت الغناء مقترنا بالمعازف، المعازف بقى اللي هي الايه، الطبلة والمزمار والجيتار والكمان وما الى ذلك، الا الدف، وهذا خاص للنساء. لو احنا طبقنا الثلاث شروط دول اسمعوا ما شئتم بعد ذلك من الغناء. مقارنة الرجل زوجته بزوجات اصحاب، دي مصيبة ودهية كبير، ان يقول لها شوفي امرات الرجل الفلاني بتعمل ازاي، شوفي لما بتكون ماشية جنبي بتمشي عاملة امشي زيها، طيب شوف هي لما بتتكلم معها ازاي. ما تحاولش ان انت تعدل سلوكيات زوجتك من خلال عرض سلوكيات ازواج اصحابك، ولكن عدل سلوكيات زوجتك من خلال التوجيه المباشر في ضوء روح الاسلام وشريعته. كيف نصلح بين والدينا إذا كانت بينهما خصومات والأب هو الظالم؟ بعض الآباء أو يعني يقعون في خصومات مع الزوجات، والعكس الزوجة تقع في خصومة مع الأب، والأولاد يا ولداه ينظرون إلى هذه الأزمات التي تعصف بالأسرة. ينبغي أن يكون الأولاد إذا كانوا ناضجين، نمرة واحد أن يستعينوا بالله، اثنين أن يكثروا من الدعاء، نمرة ثلاثة أن يحللوا المشكلة بين الآباء تحليلا صحيحا بحيث لا يميلوا لطرف ولا ينحازوا لطرف، ولكن يدرسوا المسألة دراسة صحيحة، وبالتالي إذا قالوا الحق، فإذا قالوا الحق يكون ذلك الأمر سببا من أسباب انقشاع هذه الغمة. هل الصلاة في صحن المطاف أجرها نفس الأجر خارج المطاف؟ طالما أن هذا في المسجد الحرام فالأجر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها المسجد الحرام، وقال وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، ولم يذكر مطافا ولا غيره. بنت في الصف السادس الابتدائي، كيف أكلمها عن الحجاب أم أنتظر؟ لا احنا نكلمها قوي من أول ستة ابتدائي، نبدأ نكلمها بقى عن الحجاب، تلبس طويل، تبدأ تلبس شرب، تبدأ تلبس خمار، تبدأ تلبس عباية. الأول تلبس العباء والخمار في مثلا في بعض المناسبات، عندما تصلي، عندما تذهب لزيارة بعض الأقارب. يبقى مثلا لو قلنا لبست الخمار والعباية بنسبة 60-70% حاجة كويسة جدا، هذه النسبة تزداد شيئا فشيئا، نصل إلى الإعدادي تبلغ، يكون الأمر أوفق، وعندئذ تلبسوا الزي الشرعي، وهذا ما نريده لأولاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يبارك في المتابعين والمتابعات، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينعم على بيوتنا بالأمن والخير والسلم، وأن يجعل ديارنا وديار المسلمين ديار أمن وخير وبركة. أسأله سبحانه وتعالى أن يربي أبناء المسلمين، وأن يربي بنات المسلمين، وأن يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، وأشكر كل الذين أرسلوا لي سلاما أو تحية، لهم مني الشكر والتحية والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.